بسم الله الرحمن الرحيم. إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، من يهدي الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء، واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام، إن الله كان عليكم رقيبا. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم، ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. أما بعد، فإن أصدق الحديث كلام الله، وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وآله وسلم، وشر الأمور محدثاتها، وكل محدثة بدعة، وكل بدعة ضلالة، وكل ضلالة في النار. ثم أما بعد، فالآن معنا واقد الوضوء. Nous allons commencer les annulations de l'eau maintenant. Fa min a'immati ad-din man ja'ala mawaqid al-wudu tadouru ala sitt umur. Al-kharij min as-sabilayn, et dak chi li tikhrej min al-qubul wa ad-dubur dial al-insan, wa hadi mujma' 'alayha bayna kulli ahli al-'ilm. Zawal al-'aql bis-sukr aw marad, wa hadha ablagh min an-nawm. والنوم كذلك من نواقض الوضوء. مس المرأة، وهذا فيه خلاف بين أهل العلم، هذا فيه خلاف بين أهل العلم. مس الفرج، وهذا مما اختلف فيه كذلك أهل العلم. أكل لحم الإبل، هذا من نواقض الوضوء، لأن الدليل صحيح، لكن الإنسان لحم ديال الجمل خصو يعاود الوضوء دياله، هذا الدليل فيه صحيح. غسل الميت على تفصيل بين أهل العلم. فهذه النواقض اللي تيدور عليها الكلام ديال أهل العلم في قضية نواقض الوضوء. دونك au niveau des annulations ديال الوضوء، ça tourne autour de ces points. Il y a certains points, s'il y a l'unanimité des hommes de science, il y a certains points, il y a divergence entre les hommes de science. Tout ce qui sort des parties intimes de devant, derrière, de l'homme ou de la femme, ça n'annule l'autre. Le fait que la personne, par crise d'épilepsie, ou d'abord, perd sa raison, il s'évanouit, etc., c'est une perte. Il perd l'odo. Parce que ceci, c'est plus fort que le sommeil. Le sommeil annule l'odo. Et le fait de perdre sa raison à laps de temps, d'être évanoui à laps de temps, tu sais plus ce qui sort de toi. Donc ça aussi, ça annule l'odo. Et ce que je viens de citer, il n'y a pas de divergence là-dessus. Le fait de toucher une femme, ça, il y a une divergence dessus. On verra le poids de la divergence, comment il est après. Le fait de toucher ses parties intimes, ça aussi, il y a une divergence dessus. Est-ce que ça annule ou ça annule pas? Quant au fait de manger la viande du chameau, ça, le texte, il est clair qu'il faut refaire l'odeau. Tu manges la viande du chameau, tu refais l'odeau. Le fait de laver à mort, selon certaines paroles d'hommes de science, tu dois soit faire le rousse, soit se refaire l'eau. On verra le détail comment il est. Fa nawaqid al-wudu awwalaha al-mujma' alayhi hadha alli ma fi ikhtilaf bayna al-ulama huwa kullu ma kharaja min as-sabilayn min dubur al-insan aw qubuli imra'atan kan aw rajulan. Ha. Fa kull bawl al-gha'it wal-rih hadha ينقض الوضوء بلا إشكال. فإن الله عز وجل en ce qui concerne ce qui sort des parties intimes du devant et derrière de la personne, que ce soit l'homme ou la femme, il n'y a pas de divergence chez les hommes de science, ça annule l'odo. Et ceci, il y a l'unanimité, et ceci il est prouvé par le livre d'Allah et l'authentique de la sunna du prophète عليه الصلاة والسلام. والخارج من السبيلين هذا الشيء اللي يخرج من الدبر القبول ديال الإنسان، هذا دليله في الكتاب وفي السنة. قول النبي صلى الله عليه وسلم في السنة: لا يقبل الله صلاة أحدكم إذا أحدث حتى يتوضأ. فقال رجل من حضرموت: ما الحدث يا أبا هريرة؟ قال فساء أو طرات، متفق عليه. فساء هاك الريح اللي تخرج من الإنسان، طرات الفساء تيكون داك الريح خرج ما تسمعوش، تيقولوا لي هادو السيلونسيو. والطرات فيها الصداع، تفيق الجيران ها ولا تهز الناموسيه حتى هذا الطرات، باش تفهم الطرات هذيك اللي الصداع ديالها كبير، والفساء هذيك اللي سيلونسيو ها ديري ليها مزيري ليها القاديات ها. Il a preuve comme quoi ce qui sort des parties intimes de la personne annule l'odo. C'est le hadith du prophète alayhi salatu wassalam qui dit Allah subhanahu wa ta'ala n'accepte pas l'odo de quelqu'un parmi vous quand il fait un hadith. C'est-à-dire qu'il lui arrive que quelque chose sort de ses parties intimes. Et on a demandé à un homme de Hadramaut, c'est-à-dire du sud du Yémen, a demandé à Abu Huraira, c'est quoi le hadith? Abu Huraira lui a dit le foussa ou le torat, le foussa. C'est le petit silencieux, c'est le gaz qui sort et qui ne fait pas de bruit, qui est silencieux. Hein? En général, sèche-langue. Hein? Torat, c'est celle qui fait du bruit. En général, tu as le matelas qui tremble. Donc, pour que tu comprennes ce que c'est que Torat, il faut ça, celle qui est sans bruit et l'autre qui est, hein, qui fait du bruit. Et ça, c'est l'unanimité. Il n'y a pas de problème, ça annule le dos. كذلك من الأمور التي تنقض الوضوء المذي والودي. المذي مبيض رقيق تتعلق تخرج وهو طويل بحال السلك من الإنسان من وتخرج من الرجل ومن المرأة، تخرج بحال بشهوة ولا بدون شهوة، يكون الإنسان فكر في المرأة ولا فكر في هذا فتنزل منه هذاك شيء، يقدر يحس به يقدر ما يحس به، وما تيعياش الإنسان إلا خرج منه هذاك ها، الا خرج منه المدي ما تيعياش، بخلاف المني هو تيعي وما تيخرج من دفق، هو تيسيل. هذا المدي هو رقيق وتيبقى بحال الخيط وتيتعلق في الانسان، ولعل الانسان ما يحس به لا الرجل ولا المراه الا خرج منه، يلا يلقى الاثر ديالو في الحوايج ديالو ها. وهذا نجس، لهذا الرسول صلى الله عليه وسلم أمر باش الإنسان يفصل الذكر ديالو منه. C'est fait partie des choses qui vont annuler l'odo. C'est liquide prostatique. Il y a un qu'on appelle le madi, il y a un qu'on appelle le wadi. Le madi, c'est un petit liquide qui sort de la personne au moment où il a une envie. Il a un désir. À ce moment-là, il va sortir, mais il ne le sent pas. Ça ne sort pas ça, par force. Ça ne s'éjacule pas. Mais ça sort, ça coule doucement. Et ça peut avoir l'aspect d'un fil et c'est visqueux. Quand tu le touches, c'est visqueux à la main. Et après que c'est sorti, ce liquide sort, il n'y a pas de fatigue. Pas comme le sperme. Après le sperme, il y a toujours de la fatigue. Mais là, au niveau de le madi, il n'y a pas de fatigue. Peut-être que la personne ne peut même pas le sentir quand il sort. Et dans ces cas-là, il est concerné par ça. Ça sort de l'homme comme ça sort de la femme. Et c'est une impureté. C'est pour ça que le Rasoul sallallahu alayhi wa sallam a ordonné à la personne de laver les parties intimes. جاء في الحديث عن علي رضوان الله عليه قال كنت رجلا مذاء وكنت أستحي أن أسأل النبي صلى الله عليه وسلم لمكانة ابنته فأمرت المقداد بن الأسود فسأله فقال يغسل ذكره ويتوضأ، متفق عليه. الدليل دي بأن المذي خاصه يغسل فيه الإنسان المذاكر ديالو وعود الوضو ديالو. علي رضوان الله عليه كانت يخرج منه ديما المذي، فكان تيستحيا باش يسول الرسول صلى الله عليه وسلم جوج بنته، ولد عمو جوج بنته، فيستحيا باش يسولو. فصفت ليه صحابي اخر، قال لواحد الصحابي سير سول ليا اللي هو المقداد بن الاسود. فملي سول الرسول صلى الله عليه وسلم قال لي يغسل الذكر ديالو ها، يغسل الذكر ديالو ويتوضا ويعاود الوضوء. الحديث عند الامام البخاري والامام مسلم. لا بروف كوم كوا المذي، ce liquide Ah, qui sort de la personne. Il est impur qu'il faut refaire l'eau. Ce qui est arrivé à Ali, Ali, tout le temps, le Mahdi, il sortait de lui. Mais il avait de la pudeur, il ne pouvait pas, vu qu'il est marié avec la fille du prophète, Fatima, et vu qu'il est son neveu aussi, la pudeur l'empêchait de poser la question directement au prophète. C'est pour ça qu'il a envoyé un autre compagnon qui est le Miqdad. Et le Miqdad a été voir le prophète, il lui a posé la question, il lui a dit, il faut qu'il lave ses parties intimes, et il faut qu'il refasse le dos. Il lave ses parties intimes et il refasse le dos. واما الودي فهو ماء ابيض ثخين يخرج بعد البول وهو نجس لما جاء عن ابن عباس قال المني والودي والمذي اما المني فهو الذي منه الغسل واما الودي والمذي فقال اغسل ذكرك اغسل ذكرك او مذاكيرك وتوضا وضوءك للصلاة والحديث عند الإمام أبي داود عن ندب الودي الودي تيخرج غليظ بحال الخنونة من وراء البول بعد الخطرات تكون تتبول وبعد الخطرات تحس بشي حاجة خرجت منك دايرة بحال الخنونة غليظة غليظة باش تفهم حنا قصد منا أنا باش نفهمو أنا تيخرج هذاك وغليظ فهذا الودي بخلاف المادي المادي هو رقيق حس ليك ها هذاك اللي تيخرج غليظ الى بلتي بعد الخطرات تينزل تيكون غليظ ها فهو حتى هو منه فقط الوضوء ما منوش الغسل مناش غادي يكون الغسل حديث اللي قال الرسول صلى الله عليه وسلم المني والودي والمدي المني منه الغسل الغسل ديال الجنابه اما الودي والمدي فهذا فقط تضله تغسل المذاكر ديالك وتضله تعاود الوضوء ديالك. Et maintenant, on a un autre liquide prostatique qui est le wadi. Le premier, il s'appelle le madi. Le deuxième, il s'appelle le wadi. Le wadi, c'est une matière grasse, épaisse, blanche. Des fois, ça peut aller, la blancheur peut être un petit peu pas très blanche. Et ça sort après que tu urines. Quand tu urines, et tu as ce truc qui suit tout de suite les runes qui tombent comme ça. Comme le gros molard. Le gros molard, c'est épais comme ça, c'est comme ça. Ça, cet aspect-là. Mais ceci, c'est ce liquide prostatique-là, qui s'appelle le Mahdi, tu n'as qu'à refaire l'eau d'eau. Laver tes parties intimes et faire l'eau d'eau. Donc on a le Wadi et le Mahdi. Le Wadi, il est, tu peux l'avoir comme un fil. Il vise que, hein, le Mahdi, c'est épais, et ces deux-là, ça implique tout simplement que tu laves tes parties intimes et que tu refasses l'eau d'eau. Le sperme, il faut refaire le ghusl. Alors c'est pour ça qu'il est dans le hadith rapporté par l'imam Abu Daoud ou d'autres. Rasoul sallallahu alayhi wa sallam du hadith d'Ibn Abbas, il a dit le mani, ou le wadi, c'est-à-dire le sperme, il a dit le Mahdi qui sont les liquides prostatiques. Il dit quant à le sperme, il faut faire ghusl diel janaba, le grand ghusl. Quant à le wadi el madi, hein, tu laves tes parties intimes et tu refais ton eau. Fahadi el omour, el baoul, el ghaït, el rih, le wadi, el madi, moujma aléha, ou le mani moujma aléha, ala innaha toujibu tahara. Wa tulqidu l'wudu. Ça, ce sont des choses sur lesquelles il y a l'unanimité. Comme quoi, ces liquides prostatiques, à part le mani duquel il faut faire le ghusl, annule le dos, le wadi, le madi. Le gaz qui sort de la personne, l'urine qui sort de la personne, l'excrément qui sort de la personne, l'unanimité est dessus sur le fait comme quoi ça annule le dos et qu'il faut refaire son eau. وهناك جزئيات ومسائل نادرة وقع الخلاف فيها بين أهل العلم مما يخرج من السبيلين مثل الحصى ومثل الدود. كاين ناس مبتلى تيخرج ليه من القبول ديالو الدود دويدات صغار لأنه كثر من السكر ولا عنده شي مشكل. ولا تيخرج منه شي حجرات صغار لا من القبول لا من الضبور ديالو. هذه فيها خلاف بين أهل العلم. والراجح عند المحققين أن الحصية هذوك الحجرات الصغار التي تخرج من القبول من الضبور ديال الإنسان ولا الدويدات ماشي من نواقض الوضوء، وبعض أهل العلم تيجعلوها من نواقض الوضوء. فهذه اللي فيها خلاف. Il y a aussi, donc ce que tu as entendu, c'est les choses sur lesquelles il y a l'unanimité des hommes de science comme quoi ça annule l'eau. Maintenant, il y a d'autres choses qui sortent des parties intimes. Ce peut que tu... qu'il y a des petits cailloux qui sortent, que ce soit de devant ou de derrière. Il y a aussi des petits vers tout blancs qui sortent de derrière de la personne. Parce qu'il exagère sur les sucreries ou autres. Hein? Ou là pour une maladie ou autre. Donc il a... Et là, concernant les petits vers et les petits cailloux, il y a une divergence entre les hommes de science. Certains disent qu'il faut refaire le dos parce que c'est sorti des parties intimes. D'autres disent que ça n'implique pas le fait de refaire le dos. Et c'est la parole la plus qui va le plus avec les preuves. Parce que ce qui est cité dans les hadiths, c'est l'urine, c'est l'excrément et c'est le madiloadi, etc. Et les pierres, c'est pas quelque chose de naturel. C'est quelque chose qui vient comme ça. فهذه الحصى والدود هذه ماشي امور طبيعيه لا بمرض او بشيء من هذا القبيل، لهذا بعض العلماء لا يرون انها تنقض الوضوء. وجاء بعض ائمه الدين رحمه الله عليهم على ان الخارج الفاحش النجس من الجسد اذا كثر ينقض الوضوء كالقيح والقروح وماء الجرح وما شكل ذلك. ودليلهم ما ثبت عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قاء فأفطر وتوضأ فقالها، فقالوا هذا دليل على أن القيء يبطل الوضوء. جاء بعض طائفة ديال العلم، وهذه قضية خلافية بين أهل العلم، أن الخارج شي حاجة إلا خارجة وهي خيبة من الجسد ديال الإنسان، القيح كثير الإنسان تقيه بزاف، ها الماء اللي تيسير من الجروح كثير، وبعد هذه الامور قالوا حتى هذه راه تنقض من الوضوء. الدليل ديالهم داكشي اللي جا عند الرسول صلى الله عليه وسلم، ان الرسول صلى الله عليه وسلم واحد النوبه كان صايم فالتقيه وفطر وتوضا عليه الصلاه والسلام. الله عز وجل سي سيغتان نوم دو سيونس ديز كو تو سكي سور دو كور دو ليتر هيومان. Quand c'est mauvais, ça sort du corps du être humain, ça annule l'eau. Tel le pus qui coule beaucoup, ou cette eau hein, qui coule des blessures, qui est beaucoup, ça coule beaucoup. Et le fait de faire des de gerber, comment on dit, le fait de vomir beaucoup, ça annule l'eau aussi. Hein. Et des choses similaires à tout ça. Pourquoi? Pour eux, parce que c'est confirmé chez le prophète qu'un jour, il a vomi, il a rompu son jeûne et il a refait le dos. Salawat au Prophète, salam alayhi. وهذا اقوى الادله التي عندهم، هذا اقوى دليل عندهم هو هذا الحديث ديال الرسول صلى الله عليه وسلم. ici la plus forte preuve qu'ils ont pour tout ça. ولكن الاقرب والعلم عند الله ان هذه الامور كلها لا تنقض الوضوء. ولكن الاقرب والعلم عند الله عند المحققين من عند العلم ان هذه الامور كلها القيء والدم تيخرج من الجرح ديال الانسان والماء تيخرج من الجرح ديال الانسان والقيح كل هذه لا تبطل الوضوء. اي لا parole la plus proche des preuves c'est les hommes de science. Une grande partie des hommes de science c'est que tout ça ça n'annule pas l'eau. Le fait de vomir, le fait que le pus sort des blessures et l'eau hein, des blessures qui sont infectées, coulent, etc. Le fait de vomir, ça n'annule pas l'eau. لأن الأصل لماذا؟ لأن الأصل عند العلماء عدم النقض وطهارة الإنسان ثابتة بمقتضى الدليل الصريح. ولذلك قال المحققون من العلماء لا بد من نقض الوضوء، لا بد لنقض الوضوء من أدلة صريحة صحيحة. وهذا الحديث لا يصل إلى ذلك الحد عند المحققين من أهل العلم. فالعلماء يقولوا أن النقض ديال الطهارة ديال الإنسان اللي هي تبدأ على الإنسان ما يمكنش تنقدها الا بشي دليل يكون قوي، يكون صحيح، يكون باين مفهوم. فلهذا المحققون من اهل الحديث ومن العلماء لا بد من دليل صحيح باش تنقد هذا، وهذا الحديث عندهم ليس بدليل صحيح صريح، ماشي صحيح، هو صحيح ولكن ليس بدليل صريح قوي باش ياخذوه كدليل على نقد الوضوء بالقيام وغيره من هذا. Donc, parce que l'origine, c'est les hommes de science et c'est les authentificateurs, c'est que l'obo et la purification ne peut pas être annulée pour quelqu'un qu'avec une preuve claire, une preuve irréfutable. C'est pour ça que les authentificateurs parmi les hommes de science disent, pour annuler l'obo de quelqu'un et pour que l'obo soit annulé, il faut une preuve qui est claire. Et ce hadith, pour eux, même s'il est authentique, il n'est pas clair pour le prendre comme preuve pour annuler le dos avec le fait de vomir ou avec le fait des blessures ou du pus qui tombe des blessures de la personne. Wa kadhalika yaqul al ulama an mujarrad fi'l rasul sallallahu alayhi wa sallam la yadullu ala al wujub wa inma yakunu lil istihbab kama hadha muhaqqaq 'inda ulama al usul usul al fiqh rahimahum Allah ta'ala. أي من القواعد عند العلماء أن مجرد الفعل ديال الرسول صلى الله عليه وسلم لا يدل على أن الأمر واجب ولأنه فعله الرسول صلى الله عليه وسلم، ولكن يكون من باب المستحبات، وهذا عند المحققين من الأصوليين رحمهم الله تعالى، لأنه بعض الأحيان غادي يكون الفعل ديال الرسول صلى الله عليه وسلم يقدر يكون من الخصوصيات ديال الرسول صلى الله عليه وسلم، من الخصوصيات ديال الرسول صلى الله عليه وسلم. Allah Azza wa Jal. Et aussi, il y a une règle, c'est les authentificateurs parmi les savants des fondements de la jurisprudence, c'est que l'acte du prophète alayhi salatu wasalam n'arrive pas, comme dans ce hadith, l'acte qu'il a fait le prophète alayhi salatu wasalam dans ce hadith n'arrive pas au degré de l'obligation, mais du domaine, il est tout simplement dans ce hadith, l'acte qu'il a fait, il est du domaine du préférable tout simplement, comme c'est décrété donc chez les authentificateurs parmi usul fiqh. Alors certaines fois, l'acte qu'a fait le prophète alayhi salatu wasalam, il est particulier au prophète, il ne le concerne que lui. Et que cet acte-là qu'il a fait le prophète alayhi salatu wasalam ne le concerne que lui, contrairement à la parole qu'il adresse et à l'ordre qu'il adresse à la communauté. فالعلماء يفرقون بين الأفعال التي هي من خصوص الرسول صلى الله عليه وسلم والأفعال وما يأمر به الرسول صلى الله عليه وسلم الأمة، عندهم يفرقون بين هذا وهذا. ولكن بعض أهل العلم يقولون الأحوط للمسلم أن يتوضأ إذا خرج منه ذلك لقوله عليه الصلاة والسلام دليل عام، دع ما يريبك إلى ما لا يريبك. ويقولون لأن إعادة الوضوء لهذا الإنسان للتقية ولهذا الإنسان كذا فتنشطوا شوية وتنضفوا، ولا خرج من الجرح وكذا تنضف ليه المكان ديال الجرح آخر. فيقولون أن الأحوط الإنسان يحتاط من باب الاحتياط في باب الوجوب، باب الاحتياط انه الا خرجت منه شي حاجه وهذا وتقيا وكذا قضيه التقيات الى عاود ضدتين شط شويه وتعاود الفم ديالو وتعاود كذا تنقى شي شويه كذلك هذاك الدم اللي خرج ولا ذاك القيح اللي خرج تنقيه وكذا. فهذا الدليل ديالهم عام، خلي ذاك الشيء اللي عندك عليه فيه الشك ودير ذاك الشيء اللي ما فيه الشك، هذا الدليل. Non, Allah Azza wa Jal, un certain nombre de sciences, parmi les grands savants, ont dit, mais il est préférable que le musulman prenne des précautions. Et que, s'il arrive qu'il vomisse, ou là que cette puanteur est sortie de sa blessure, etc., autre, de refaire l'eau pour délaisser les choses sur lesquelles il y a des doutes, et faire les choses sur lesquelles il n'y a pas de doute. Ça, c'est la preuve générale qu'il prenne. Laisse les choses sur lesquelles tu as du doute et mets en application les choses sur lesquelles tu n'as pas de doute. Et car le fait, quand la personne vomit, quand il refait le dos, ça va le refaire, lui donner une certaine vivacité. Et aussi le fait, quand il a des blessures, etc., qu'il y a du pus, le fait de laver, de faire le dos, etc., ça va le purifier un peu. Mais ça n'arrive pas au degré de l'obligation. ويأتينا الأمر الثاني من الأمور المجمع عليها في قضية نقض الوضوء وزوال العقل بسكر أو مرض، لأن الدهول عند هذه الأسباب أبلغ من النوم، وتشمل أصنافا من الحالات الإغماء والجنون والنوم، ومما لا شك فيه أن الإغماء والجنون ناقض من نواقض الوضوء. جو دابا الحاله ديال الانسان مشى ليه العقل ديالو، ها كثروا ليه الكوزه في القهوه وداخ باش تعطيك باتساع الكوزه من القهوه، كثروا ليه الكوزه في القهوه وداخ مشى العقل، ها كثروا ليه في المساخن وداخ. لكن بعض الامور تنستعملوها والعقل مشى. الفريدة ديال النعاس وتشقلب الراجل فهي تدوخ القام شاء، ها إنسان مبتلى بالصرع فيه جن تصرع، هذا كذلك حالة إنسان ضربت فيه الشمس طاح ما بقيش عقل، هذا إغماء كذلك، انعس كذلك، وهذه كلها حالات تتنقض فيها الوضوء، تمشي فيها الوضوء، كل هذه الحالات تمشي فيها الوضوء. ونعرف من تنوع دوزيام تخوك سورة كالية للانيميتي كم كوا on tombe dans on annule son وضوء avec le fait qu'on perd un moment, un laps de temps sa raison, soit parce qu'on a pris une matière qui rend sous. Par exemple, certains ont exagéré sur la noix de muscade dans le café, ben ça leur fait tourner la tête et ça fait ça amène à un état où ils sont étourdis, etc. Certaines épices aussi, quand il y a l'exagération dessus et que les gens ne savent pas les utiliser, ça fait perdre la raison et ça donne un état second. Et donc, il annule l'odo. Le fait d'être éprouvé par le fait d'être habité par un djinn et qu'il tombe en crise, ça aussi, parce que tu ne sais plus ce qui va sortir de toi. Le fait d'être au soleil ou là d'avoir reçu un coup de soleil et tu tombes évanoui, la même chose. Ou là tu tombes évanoui juste comme ça, la même chose, ça va annuler l'odo. Le sommeil, tout ça, l'unanimité sur le fait comme quoi ça annule l'odo. Le fait que tu prends ton Valium 35 ou là je sais pas quoi, t'as la tête qui, hein, et tu pars. Donc ça veut dire que après que tu sens que tu es revenu, etc., tu dois refaire l'odo, hein. فعل هذا إنسان ضربت فيه الشمس وطاح، فالوضوء ديالو تيتق ملي تنفيقو تنضربو ورشو نعطو هذاك البصله نشمو ليه البصله شم نعطيه السكر كذا وتيفيق، خاصو يمشي يتوضا، خاصو يمشي يعاود الوضوء. ها نون سي كيلكا اي سيفانوي بور اون ريزون بور اون اوتر. On est à côté de lui, on lui a fait du vent, etc. On lui a donné un bout de sucre, on lui a fait sentir l'oignon, hein, jusqu'à ce qu'il se réveille, des petites, hein, on laisse au cou un petit peu, il s'est réveillé. Mais il peut pas refaire sa prière tout de suite. Il faut qu'il aille refaire l'odo. Ah, d'après, il vient faire sa prière. Amma an-nawm fa waqa'a fihi khilafun tawilun bayna al-ulama. Hal huwa naqidun am la? Wal adillatu fil bab fiha shay' min at-ta'arud في الظاهر ديالها فقط. كان النعاس هذا وقع فيه خلاف بين أهل العلم كبير، والأدلة داك اللي ما ممكنش من الكلام ديال أهل العلم تيبان له بأنه كان شي تناقض، وهي ما فيهاش تناقض. كونت السوماي يا اون غران ديفيرجونس اون لونغ ديفيرجونس انتر لي زون دو سيونس est-ce que ça annule ou ça annule pas. Et les preuves dans ce, à ce niveau-là, celui qui ne sait pas, qui n'a pas le langage des hommes de science, il croit que dans l'apparence il y a des contradictions dans le texte, alors qu'il n'y a aucune contradiction. J'a fi hadith Sfwan ibn Usal radiyallahu anhu wa ardah, wa hadha hadith rajjaha jama'atun min ahli al-hadith thubutahu وكان رسول الله صلى الله عليه وسلم يأمرنا إذا كنا صفرا ألا ننزع خفافنا إلا 3 أيام ولياليهن إلا من جنابة لكن من غائط وبول ونوم، أي لا ننزعهما إذا أردنا الوضوء من هذه 3، أن هذه تنقض الطهارة وساقها مقترنة وفيها النوم. حديث ديال صفوان بن عسال، هذا حديث تبتوه في الصحة ديالته جماعة من العلماء، أن الرسول صلى الله عليه وسلم كانوا الصحابة يكونوا مسافرين، الخفاف ديالهم اللي تيطدا وتيلبسوا الخف ديالهم على وضوء ولا تقشر ياك، فأمرهم الرسول صلى الله عليه وسلم إلا كانوا مسافرين 3 أيام يبقى تيمسح عليها 72 ساعة، من وقت المسحة الأولى حتى لهذاك تدوز عليه 72 ساعة هو تيمسح عليها، وما يقلعوا إلا اللي بغى يغتسل مناش من الجنابة فقط، لكن البول والغائط والنوم ما يقلعهمش. وشوف الرسول صلى الله عليه وسلم قال لهم لكن من بول وغائط ونوم، أي جمع عادوا ودخل فيهم النوم، هذا دليل عند العلماء بأن النوم من نواقض الوضوء، لأنه دخلهم مع الغائط والبول، قال لكن من غائط وبول ونوم، فجعل الغائط والبول وأتبعه النوم، فدل على أن النوم ينقض الوضوء. الله عز وجل لحديث صفوان بن عسال استا حديث ك beaucoup d'hommes de hadith ont prouvé l'authenticité de ce hadith comme quoi que ce hadith est confirmé du prophète alayhi salatu wassalam. Le Rasoul sallallahu alayhi wa sallam leur ordonnait durant leur voyage de ne pas enlever leurs soquettes ou leurs chaussettes pendant 72 heures, 3 jours. Depuis le premier essuyage, ils peuvent essuyer pendant 72 heures. C'est-à-dire 3 jours et 3 nuits. Et il leur a ordonné de les enlever tout simplement quand ils vont faire le roussel, le janaba. Et il leur a dit, ne les enlevez pas quand vous faites votre gros besoin, ou quand vous urinez, ou quand vous dormez. Et regarde avec moi, les hommes de science disent, il a parlé du besoin, de l'urine, et il a mis à côté le sommeil. Ça prouve que le sommeil, comme les autres, fait partie des choses qui annulent الوضوء. وجاء أيضا عن أنس وغيرهم من الصحابة أنهم كانوا ينتظرون النبي صلى الله عليه وسلم في صلاة العشاء فيغلبهم النعاس، والنعاس ماشي هو النوم، حتى أنه تخفق رؤوسهم. وجاء في بعض الروايات أنهم كانوا يضعون جنوبهم ثم تقام الصلاة فيصلون ولا يتوضؤون. جاء أيضا أنس خادم الرسول صلى الله عليه وسلم رضوان الله عليه وغيره من الصحابة أنه كان يصلي صلاة العشاء مع الرسول صلى الله عليه وسلم، فتيغلبهم النعاس. النعاس راه ماشي هو النوم، النعاس هو ملي تيكون سيد الحاج قاعد متكي على الحيط، هو قاعد راه تيتصنت وتيسمع، واحد شوية تيضرب راسه هكا وتيعاود يرجع، ولكن هو تيسمع كاع داكشي اللي كاين، إلا قلتي ليه عاود لي عاود لي كلشي، هذا هو النعاس. خلاف النوم تيضرب ضربة وحدة مشى، وإلا قلتي ليه فين كنا، فين مشى الكلام، فين قطع ذا الكلام، ما باقيش يعرف. الفرق بين النعاس وبين النوم، النعاس تيسمع وتيعقل اش يقولوا الناس، تيضرب براسو ها. وبعض الروايات كانوا تيتكاو على جنبهم في المسجد، وما تمنعوا الناس يتكاو في المسجد. الصحابة كانوا تيتكاو، ومسجد رسول الله صلى الله عليه وسلم أحسن من المساجد ديالنا فين ما كانوا ها. و تيتكاو ملي تيكون متكي في المسجد، فلا ظن أنه وصل عن بنعاس وما باقيش تيعرف اش راه، ما تيشعر، فتينوض ملي تتقام الصلاة وتيجي كيقوم الصف ويصلي معاهم. ذلك أوسي Anas, le serviteur du prophète, et d'autres compagnons, ils attendaient la prière du Isha avec le prophète. Et des fois, ils ont les têtes qui piquent. Tac, ça tape devant. Et là, et c'est ce qu'on appelle nu'as. Il y a une grande différence entre le sommeil et le nu'as. Ah, c'est le fait de piquer un petit peu avec la tête, mais tu sais, tu entends ce qui se passe à côté de toi. Donc si on te pose la question, qu'est-ce qu'on dit, tu réponds. Non, non. Le sommeil, non. On va te dire, qu'est-ce qu'on a dit? Je ne sais pas. Il a oublié. Donc il y a une différence entre le sommeil et le nu'as. Et dans d'autres versions chez les compagnons ils s'allongeaient carrément sur leur côté dans la mosquée sans aucun problème. Ils comptent. Et il est évident qu'ils ne s'endormaient pas. Ils ne ronflaient pas. Comme des fois fait notre frère Atif. Hein? Mais quand il y a l'iqama diyal salah, il se lève et après il rentre dans la prière. Sans problème. Hein? وَجَاءَ عَنْ عَلِيِّنَ رضي الله عنه وارضاه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم العين وكاء السهل وكاء السهل فمن نام فليتوضأ وهذا حديث عند ابن ماجه وابن أبي داود والوكاء هو الخيط الخيط اللي تدي القربة باش تسد القربة تتقد القربة الوكاء ديالها شنو هو الخيط ولا لاستيك وتزيرها باش ما يخرج منها والو فالعين وكاء السهل وشنا هو السهل الضبور اي الا نمت الانسان ديالك الضبور تحل ما تقدر تعرف اش كنت عشطره لانه ملي تدخل انت في النوم الصلاه النبي مشى فالسهل هو الضبور والوكاء هو الخيط باش نعقدوا القربه فملي تيمشي الخيط ديال القربه تيتكحل ما ولا لا هكاك القضيه ديالتنا مع الريح ملي تيمشيو العوينات ما تتعرف باقي اش كاين ها الشفر من الفوق ويعلم الله من التحت ها دونك نوزا ايتي رابورتي اوسي شي ابن ماجه يا ابي داود رضوان الله عليهم اجمعين فعلي رضوان الله عليه هذه الرسول صلى الله عليه وسلم دي لوي سي لو بوين دو ميتريز دو لا بارتي انتيم دو ديرير دو لا بيرسون سي لا فيسيل Là, on emploie ici la ficelle ici, en faisant allusion à la ficelle qu'on met à l'outre dans laquelle on met de l'eau. Parce que l'outre, si tu la remplis d'eau et tu la ficelles pas, l'eau il va se verser. Tu auras plus d'eau. La même chose, si tes yeux s'endorment, tu t'endors et les yeux se ferment, ce qui se passe, il n'y a plus de maîtrise sur la partie intime de derrière. Donc tu ne sais plus ce qui va sortir. Faliyakava. ها فليقظ وكاء الضبور حافظه من خروج الريح من الضبور ها لانه ما دام الانسان فايق هو متحكم في نفسه وتيعرف واش خرج منه ولا ما خرج منه ها دونك لو فيت دي تريفي سي tu es là tu te maîtrises et tu sais ce qui sort de toi ها mais le fait de t'endormir tu te maîtrises plus وقال الشوكاني رحمه الله ولأجل هذا وذاك اختلفت أفهام العلماء وأحكامهم في هذه المسألة منهم من قال النوم ناقض مطلقا وعلى هذا أدنى نوم يقع من الإنسان فهو ينقض ولهذا اختلفت بهذه الأحاديث كلها اختلفت النظر ديال العلماء فجي فينهم اللي تيقول بأنه أي نوم تنقض الوضوء خفيف تقيل نعاس كما كان ينقض الوضوء ومنهم من يقول لا وهذه قصة ذكرها إمام المغرب وحافظ المغاربة رحمه الله تعالى في كتاب التمهيد في شرحه على الموطأ والقضية جرت لأبي عبيد القاسم بن سلام رحمه الله تعالى وهو من إمة العلم كان أبو عبيد القاسم بن سلام رحمه الله تعالى يقول كنت في زمن أرى أن النوم لا ينقض الوضوء فمرة صليت في مسجد الجمعة وصلى بقربي رجل شيخ مهيب ونام في الجمعة والخطيب يخطب فعندما أقيمت الصلاة قام ليصلي الله أكبر فقلت له يا شيخ اذهب فتوضأ قال أنا نمت متمكنا قال أو سمعتها بأذني فقال منذ ذلك الوقت وأنا أقول أن النائم متمكن أو غير متمكن النوم ينقض الوضوء هذا شيباني راجل كبير نعس في الخطبة ديال الجمعة وقاعد حدا عالم من علماء الدنيا وطلق الريح من نفسه خرجت منه الريح وملي نظر إقامة الصلاة هو الله أكبر دار فيها أبو عبيد القاسم بن سلام رضي الله تعالى عنه وارضاه ورحمه الله قال له الشيباني الله يهديك سير طبا قال لي أنا نعست متمكن في راسي قال لي لا تمكنت منك هي أنا سمعتها بودنية وشميتها بنيفي ها فلهذا أبو قاسم بدل رأيه في القضية وقال منذ ذلك الوقت أنا أقول بأن كل نوم ينقض الوضوء رحمه الله فهذا يعني الإنسان يحتاط نفسه. فإن الله عز وجل C'est pour ça que les avis des hommes de science, comme il a dit Chaukani et d'autres, sont en divergence sur le fait de l'annulation de l'odeur du sommeil. Certains ont dit que le fait de juste piquer du nez, ça annule l'odeur. D'autres ont dit il faut qu'il ne sache plus rien, etc. Et là, il y a une histoire où rapporte le mémorisateur du Maghreb, celui qui a fait une des plus grandes interprétations de Muwatta, qui est l'imam. Ibn Abdul Barr, rahmatullahi alayh, il rapporte une histoire d'Abu Ubaid ibn Sallam, rahmatullahi alayh, qui était un grand imam de science. Et Abu Ubaid était dans une mosquée pendant Salat al-Jumu'ah. Le khatib, il faisait le khutbah. Assis à côté d'une vieille personne, la barbe jusqu'à la poitrine, et la personne, tu la vois, tu la respectes. Et la personne s'est endormie à un moment donné. Et au moment où il y a eu Qamat Salah, la vieille personne s'est levée, il rentrait dans la prière avec eux, Allahu Akbar. Abu Ubaid al-Qasim ibn Sallam, il l'a regardé, il lui a dit, va refaire l'odo, tu t'es endormi. L'homme, il lui a dit, mais je me suis endormi, alors je me maîtrise, je sais, je ne me suis pas endormi complètement. Abu Ubaid al-Qasim ibn Sallam, il dit, mais je l'ai entendu avec mes propres oreilles. C'est-à-dire, j'ai entendu le bruit que tu as fait avec mes propres oreilles. Et tu me dis que tu es dormi, que tu dormais, que tu te maîtrisais. Et il lui a dit, depuis ce jour, auparavant, le Qasim ibn Sallam, il disait qu'il faisait la part dans sa fatwa que celui qui dort, mutamakkin, c'est-à-dire qui se maîtrise, il ne refait pas l'odon. Et l'autre, il doit le refaire. Il a dit, à partir de ce moment-là, pour lui, qu'il soit. La personne se maîtrise dans son sommeil, ou qu'il se maîtrise pour moi, après il a dit, je donne la fatwa que tout le monde doit en faire l'aude. Parce qu'une fois que les oreilles, les yeux se ferment, comme il a dit Ali, dans le hadith de Ali, une fois que l'oreille, les yeux se ferment, ça y est, la ficelle est ouverte. Hada, mais c'est ce qu'il a dit Ali, il a dit, il a dit, il a dit, il a dit, il a dit, il a فنأتي إلى الناقد الثالث وهو في خلاف كبير بين أهل العلم مس المرأة وهذه من المسائل التي كثر فيها الخلاف بين أهل العلم ذهب البعض أن مس المرأة ناقض من نواقض الوضوء واستدلوا على ذلك بقوله عز وجل أو لامستم النساء وهذا القول عندهم فيه تفصيل فمنهم من قال أن ذلك خاص بالأجنبية دون من كانت من المحارم بعض أهل العلم تقول أنت لمستي المرأة الوضوء ديالك تنقض علاش لأن الآية تقول أو لامستم النساء وهذا الكلام عندهم فيه تفصيل قال لك إلا مستي ديك اللي ما عندك الحق تزوج بها ما تعاود إلا مستي ديك اللي عندك الحق تزوج بها تعاود ولكن اللمس في الآية هو الجماع فلا يستقيم اللمس في الآية هو الجماع كما قال عبد الله بن عباس ترجمان القرآن ها أو لامستم النساء أي جامعتم النساء دونك هنا غيف على التوازيام ومنهم من قال أن مس المرأة يكون ناقضا إذا كان بشهوة وهذا الذي رجحه شيخ محمد بن عبد العاب وغيره من أئمة الحنابلة رحمه الله تعالى ومنهم من قال مس المرأة أجنبية أو غير أجنبية لا يكون ناقضا للوضوء وسواء كان المس بشهوة أو بغير شهوة لأن الرسول صلى الله عليه وسلم كان تيبوس العيالات ديالو وتيخرج للصالة وما تيعاودش الوضوء وبعيد باش ان التقبيل لا كان تيقبل الرسول صلى الله عليه وسلم كان تيقبل عائشه وغيرها من امهات المؤمنين عمر بن الخطاب كان تيقبلوا الصحابه كانوا تيقبلوا وتيخرجوا ما تيعاودوش الوضوء وهذا بعيد بان الانسان يقبل مرضو وما عندوش الشهوه هذا بعيد تيقبلوا لادو ما تتكون عنده شهوه تيقبل شي دري يتيم ما تتكون عنده شهوه ولكن ملي تيقبل مرضو الدافع ديالو ان لا بد غادي تكون فيه شي حاجه ولهذا يقول أن لامستم النساء أي جامعتم النساء أي هذاك لامستم النساء أي جمعتم النساء، وهذا يجب الغسل على الإنسان. فيكون هذا أن لمس المرأة ليس بناقض للوضوء. وبعيد باش الرسول صلى الله عليه وسلم يقبل المعيارات ديالو وما تكون عنده شهوة فيه، ويقبل عمر بن الخطاب وما تكون عندهم شهوة في ذلك الشيء أبدا. فمن الله عز وجل نغيف. La troisième chose sur laquelle il y a divergence, qui est le fait de toucher une femme. Ça, c'est une situation sur laquelle il y a eu la divergence de nombre de sciences. Certains nombres de sciences sont partis sur le fait que le fait de toucher une femme, ça annule l'obo, dans le sens large du terme. Ils ont pris comme preuve Aula Mastumun Nisa, qui est dans le verset, c'est-à-dire où vous avez touché les femmes. Ici, Aula Mastumun Nisa, c'est où vous, si vous avez eu un acte avec vos femmes, comme il a dit Ibn Abbas, et il faut un détail dans la situation. Il dit s'il touche une femme étrangère avec laquelle il a le droit de se marier, ça annule l'obo. S'il touche une femme avec laquelle il n'a pas le droit de se marier, ça n'annule pas l'obo. Et certains, comme Cheikh Mohamed Ibn Abdelhab et d'autres, et certains imams, disent Al-Hanabila, que le fait de toucher la femme, ça annule l'obo. Et les autres hommes de science ont dit, toucher la femme, qu'il soit étrangère à toi ou qu'il ne soit pas étrangère à toi, que tu puisses te marier avec elle ou là qu'elle t'est interdite de te marier avec elle, ça n'annule pas l'obo. Ah, il s'appuie sur un hadith très fort, celui de Aïcha radiallahu ta'ala anha. Rasoul sallallahu alayhi wa sallam sorti de la maison, il embrassait Aïcha radiallahu anha, il embrassait les autres femmes. Et il allait directement faire la prière sans faire l'obo. Omar ibn al-Khattab faisait de même. Hein? Et les autres compagnons faisaient aussi le doigt de l'alim. Il n'y a aucun problème que quand un homme embrasse sa femme, il doit y avoir une envie derrière. Il n'y a pas de problème. C'est pas comme s'il embrasse sa petite fille ou là un orphelin. Là, il n'y a aucune idée derrière. Mais quand il embrasse sa femme, c'est loin qu'il n'ait pas une idée derrière. C'est pas possible. Hein? Et donc, c'est pour ça que le verset, il dit, où vous avez touché les femmes, c'est-à-dire où vous avez eu un acte avec vos femmes. Et donc, le fait de dire que le fait de toucher la femme avec envie, hein, ou là sans envie, ça n'annule pas l'obo. C'est pour ça que tu vois, quelqu'un il vient maintenant et te dit, j'ai regardé une femme, hein, est-ce que je dois refaire l'obo? Ah, regarde, Allah t'a demandé d'être chaste au niveau de ton regard. Pourquoi tu regardes? Mais ça n'annule pas ton obo. Je ne sais pas comment c'est arrivé, j'ai serré la main à une femme dans le travail. Je refais mon obo. Ah, l'islam, taqillam. Qu'est-ce qui fait que ça annule? Ça annule pas ton obo. Hein, ce m'a dit, si j'ai dit, ah, rah, inia, brit talqa, fouah, si, daf, zinqa. Ah, Allah, galik, le basal, wach n'aoud l'obo. Ah, dit, tu bil Allah, subhanahu wa ta'ala, n'aoud l'obo, dit, t'aoud. Ah, t'aoud l'obo, il a cherché une n'exi haja. من القبول ديالك إيه تعود لوضو. أما في الحالة هذه ما كان تسالمت مع واحد المرأة وهذا المرأة أجنبية عليا، واش نعود لوضو؟ ما تعود لوضو الأول، ما عندك الحق تسالم معها. لا يدخلوا لك المخيط، تتعرف اشنا هو المخيط داك باش تيخلص يخيطوا الحلاسة، المخيط القديم يدخل الرسول صلى الله عليه وسلم يدخلوا لك في الرأس ديالك من الجنب اليمين ويخرج من الجنب اليسار، حسن لك ما تسالم مع امرأة أجنبية اللي عندك الحق تجوج بها. واش تبي لنا فضايح؟ حنا راه تنوقعوا في الفضايح. ها من الله عز وجل فات دو سيغي لا مان اون فام اترونجير افيك لوكيل تي بو تو ماريي تا با لو دوا مي سا انول با لو دو. مي الرسول صلى الله عليه وسلم تادي ان حديث باسكو برين اون غروس ايغوي يا اون ايغوي افيك لوكيل اون في لي سيل دو مولي اي دان. Et c'est là, il vaut mieux qu'on te la perce de droite et de gauche. Il traverse ta tête, il vaut mieux pour toi que tu serres la main à une femme étrangère avec laquelle tu peux te marier. Fasallah al-Azim, Rabbul Arsh al-Azim, infaqihna wa iyyakum fi dinina. سبحانك اللهم وبحمدك اشهد ان لا اله الا انت استغفرك واتوب اليك وصل اللهم وسلم على محمد وعلى اله وصحبه اجمعين. بارك الله فيكم واحسن الله اليكم وجزاكم الله خير.